بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في مباحات الصيام، قال: الحقنة مطلقا سواء كانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. هذا الذي نراه راجحا إن شاء الله في هذه المسألة الحادثة، وأشبه شيء بذلك الإدهان. الإدهان في الجلد يصل من خلال ما يمتصه الجلد إلى داخل الجسم بعض الأشياء، والمضمضة والاستنشاق يبقى شيء تمتصه الأغشية المخاطية في الفم والأنف، والشرع لم يرد بأن ذلك مفطر. الحقن في الوريد أو تحت الجلد أو في العضل أو الحقن الشرجية، فإنها وإن وصلت كما ذكر إلى الجوف فلم تصل من المنفذ المعتاد. المنفذ المعتاد هو الفم، ودلت السنة على أن الأنف منفذ معتاد. من أجل ذلك قلنا أن القطرة إذا وصلت إلى الحلق من خلال العين إلى الأنف فقد وصلت من المنفذ المعتاد، والله أعلم. بالنسبة للأذن، يعني القضية إذن المنفذ المعتاد، بناء على ذلك استنشاق الأبخرة كيف يكون حكمه؟ هذا ضمن المنفذ المعتاد، لأن الأنف منفذ معتاد. إذا تعمد الإنسان إدخال أبخرة أو غيرها من أنفه أو فمه بقدر المعتبر كالنشوق، كان يستعمل شيء اسمه النشوق يوضع في الأنف، وكذلك نقط الأنف العميقة التي قد توضع في الأنف، وكذلك السجائر فإن والشيشة ونحوها، فإن هذه الأدخنة تدخل من خلال المنفذ المعتاد وتصل إلى البلعوم، ومنه إلى القصبة الهوائية، وهذا من الجوف، وهذه يمكن الاحتراز منها. أما ما لا يمكن الاحتراز منه كما تمر وترى مثلا تشم عادم السيارات وتشم رائحة الدخان من بجوارك، أو الذي يطفي الطعام فتخرج أبخرة، فهذا بالقطع لا يمكن الاحتراز منه. فالفرق بين ما يمكن الاحتراز وما يمكن الاحتراز فرق آخر: غبار الطريق، غربلة الدقيق، الأدخنة كما ذكرنا التي يمر الإنسان عليها مر بدخان فيه حريق، بخلاف ما إذا تعمد إدخال الدخان أو تعمد الوصول بالسجائر، يعني أو تعمد النشوق ونحوه. ومن هذا الباب نقول أن البخاخة التي يستعملها يعني بعض المرضى فيها شيء من الغبار أو البودرة التي تستنشق. بعض المشايخ المعاصرين من أفتى بجوازها أنها لا تفطر، ظنها هواء، ودي زي أسطوانة الأكسجين، الهواء ده زي أسطوانة الأكسجين التي توضع على الأنف. لكن هناك نوعان آخران: البودرة والسائل الذي يتحول إلى رذاذ، وكلاهما يتم من خلال الاستنشاق، وهذا يتعمده الإنسان ويبالغ فيه، فهو يمص يعني يستعمل البخاخة ويعني يستنشق بقوة، فيدخل الرذاذ أو البودرة اللي هو مثل الغبار عمدا، وليس أنه مما لا يمكن الاحتراز منه. لذلك الراجح أن البخاخة مفطرة. طب المريض ماذا يصنع؟ يفطر أو يأخذ أدوية طريقة المفعول عند السحور وعند الإفطار. هناك أقراص وأشربة طويلة المفعول يمكن أن تمتد مدة الصيام. لكن مسألة كل مسألة فيها اجتهاد، الحقنة فيها اجتهاد، نقط الأنف فيها اجتهاد، القطرة فيها اجتهاد كما سبق، والاكتحال، المخاخة فيها اجتهاد. ما أعلم أحدا من أهل العلم المعاصرين يرى أن السجائر المعتبرين يرى أن السجائر لا تفطر، كلهم يرونها تفطر، لأنه يعني أخذها عمدا وتنعقد الأبخرة في جوفه وتدخل من البلعوم إلى القصب الهوائية فتمر على مجرى الطعام والنفس المشترك. البلعوم ده جزء مشترك ما بين مجرى الطعام والنفس، من هنا كان فطرا يدخل الشيشة والدخان وما يستنشق. طبعا فيه شم، مش كده؟ الشم ده دخله محرم انه ايه يخطر. ما كان من يعني غازات ونحو ذلك الأكسجين كما ذكرنا فهذا هواء لا يخطر. الأذن هل هو مدخل معتاد؟ الأذن إذا كان سليما، إذا كانت طبلة الأذن سليمة فإنها تمنع وصول ما يوضع في الأذن إلى داخل الجوف. وأما إذا كانت مفقوبة، إذا كانت طبلة الأذن مفقوبة لمرض فإن السوائل تدخل إلى الحلق من خلال هذه الفتحة. ولذا نقول إذا وجد طعم أو لون ما وضعه في أذنه لورود ثقب فيها، وجد طعم أو لون ذلك في حلقه فقد أفطر. قال الحجامة يعني من مباحات الصيام، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الحجامة تشريط على الجلد أو الرأس واستخراج الدم الفاسد. يقول إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره، تكره لا. قال ثابت البناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري وغيره. هذا ما استقر عليه الأمر. وأما الحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم فهذا كان في أول الأمر، فالحديث الصحيح بعده: ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. رخص لأنها كانت ممنوعة، أي كانت تفطر، فلما رخص للحجامة في الحجامة للصائم دل على أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، فالحجامة لا تفطر. ولذا أخذ الدم لا يفطر، أخذ التحليل من خلال العروق وكذلك نقل أو التبرع بالدم فهو مثل الحجامة تماما، وكذا العمليات الجراحية التي قد تجرى ببنج موضعي أو يعني بغير بنج مثل فتح الخراج والفصد ونحو ذلك، كل هذا مبني على الحجامة. الفصد مثل الحجامة في الحكم. البنج كل ما فيه زوال العقل بالكلية، هل يقاس على النوم أم يقاس على الجنون؟ مثله الإغماء فيه خلاف. طبعا في أصلا في أنواع من البنج، في بعضه سائل يتم استنشاقه وبعضه غازات يتم استنشاقها، فالذي يكون عبر الحقن في بنج بيتخذ حقنة فقط، احنا قلنا الحقنة لا تفطر. في بنج عبارة عن سائل يدخل في الحلق، وفي بنج بيتم من خلال تيوب الأنبوب الذي يدخل من الأنف إلى الحلق وهذا مفطر لوجود الأنبوب نفسه في الحلق. ومثله المنظار الفمي أو الأنفي أو الحنجري، فكل ذلك يدخل إلى البلعوم إلى المعدة أو إلى الحنجرة والقصبة الهوائية اللي هو بتاع البنج ده، فكل هذا يبقى مفطر لوجود هذا الذي يشبه الطعام والشراب الأنبوب. فهم متفقون على أن من أكل حجرا لا يتغذى به أو سف ترابا فإنه يكون مفطرا، لذلك ابتلاع ما لا يتغذى يفطر كما سألت. البنج النصفي كالحقنة، الراجح فيها أنها لا تفطر. إدخال الأنبوب نفسه لوحده الأنبوب ده يفطر، إنه لا يتغذى به ولكنه قد دخل، كما لو أدخل خيطا في حلقه أو أي آلة ده تجاوزت البلعوم وصلت إلى البلعوم. لا، احنا قلنا الأكسجين ما فيهوش حاجة، في أنواع من البنج، في حاجات غازية وفي حاجات سائلة. قال المضمضة والاستنشاق إلا أنه تكره المبالغة فيهما. فعن لقيط بن صبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أصحاب السنة. قال الترمذي حسن صحيح. الصحيح أنه لا يكره فقط بل المبالغة إذا أدت إلى دخول الماء إلى الجوف إلى الأنف فقد أفطر، وإلا فلا معنى لهذا النهي إلا أن تكون صائمة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأنه لو كان لا يضر الصائم فكيف ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع استحباب المبالغة، فذكر إلا أن تكون صائما دليل، فذكر ذلك دليل على أنه إذا بالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى الحلق فإنه قد أفطر. قال وقد كره أهل العلم الصعود، الصعود اللي هو يوضع في الدواء الذي يوضع في الأنف للصائم، ورأوا أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم. قال ابن قدامة وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، يعني بلا مبالغة. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك لابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة يفطر لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. قال ابن قدامة مرجحا الرأي الأول، ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. قال ابن عباس دخول الذباب في حلق الصائم لا يضر لا يفطر، هذا هو الصحيح طالما لم يكن هناك مبالغة ولا إسراف ولا قصد، خلاف من يضع في أنفه دواء في داخل الأنف فإن هذا أشد من المبالغة الاستنشاق، كما ذكرت حل ذلك أن يضع دواء لا يحصل منه سرعة سبق إلى الحلق ولكن يمتص من الغشاء المخاطي أسرع من وصوله إلى الحلق كالهلال هو الجل. قال وكذا يباح ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك، النخامة والبلغم سواء كان من الصدر أو من الفم من الأنف، هذا هو الصحيح أن النخامة منزلة الريق، وفيها خلاف، الراجح أنها لا تفطر هي بمنزلة الريق. قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه، فذوق على طرف لسانه ثم يلفظه. كان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني يكسره ويدغدغه كده ويخرجه وليس أنه يبتلعه، ورخص فيه إبراهيم. لو خرجت خارج الفم تماما كالريق لو جمعه في إناء ثم شربه، لكن إذا كانت داخل تجويف الفم مثل اللعاب الذي داخل تجويف الفم هو في الحقيقة لعاب قد عبارة عن غشاء إفرازات مخاطية تجمدت بسبب وجود برد أو نحو ذلك. أما مضغ العلك فإنه مكروه إذا كان لا يتفتت منه أجزاء، العلك اللي هو اللبان، اللبان اللي بنتكلموا عليه ده مش هو اللبان اللي عندنا، اللي بيتكلموا عليه لا تتفتت منه أجزاء، لأن قالوا مكروه فقط. وأما لبان اليوم فكله تتحلل منه سكر ومواد أخرى، فهذا لا شك أنه مفطر. ممن قال بكراهة العلك الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والحنابلة، ورخصت عائشة وعطاء في بضره لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصات يضعها في فمه. ده ممكن نتصوره بعد ثم يندغ المستيكة خالص وبقاش فيها حاجة خالص، ولو حطها في بقه لا تخرج لا طعما ولا شيئا ولا يتحلل منها شيء، فهذا حكمه الذي ذكره. ها؟ لا مش كل اللبان اللي بتحلل منه شيء يبقى ايه الخلاصة، يتحلل منه شيء يدخل الجوف يكون مفطرا، لا يتحلل منه شيء ولا يصل شيء الجوف لا يكون مفطرا. يقول هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت الجوف أفطر. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقال: أما الكحل والحقنة وما يقطر في إهليله. الكحل اتكلمنا عليه بأن ده مبنى على أن هو العين مدخل للأنف. قال: الحقنة وما يقطر في إهليله، يعني في ذكر الرجل أو ما يدخل في فرج المرأة زي كشف أمراض النساء. الجمهور على أن ذلك يفطر. تركيب الأسطرة البولية في رجل أو امرأة، الجمهور أنه يفطر. والصحيح وما رجع شيخ الإسلام أنه لا يفطر. يقول: ما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة، المأمومة التي الجرح الذي وصل إلى الرأس، والجائفة التي وصلت إلى الجوف، يعني عنده جرح نافذ في البطن أو الرئة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، تقطير في الإحليل اللي هو في ذكر الرجل، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. أنا نقول بعدم التفطير إلا بالكحل، والكحل إذا وصل إلى جوفه، إذا ولد اللون في حلقه. ثم قال مرجحنا الرأي الأول اللي هو عدم التفطير بشيء، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصوم بها، فكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك، لكن الكحل فيه آثار على الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهان والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامها، يعني يصبح شيء ملموس. والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتهاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه أن الشرع يعني لم يجعله مفطرا أو لم يجعله مفطرا، ثم قال فإن الكحل لا يغذي البتة، لا يلزم هذه العلة غير صحيحة، أعني كانوا يغذي أو لا يغذي. قد قلنا أن الحكم للتغذية لا تفطر لأنها من غير المنفذ المعتد، العلة في المنفذ حتى لو كان لا يتغذى به كالتراب. قال ولا يد ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وفي الحقيقة يدخل كما ذكرنا أحيانا من خلال القناة الواصلة بين العين والأنف وهي قصيرة. العلة في المخرج أصلا في المدخل، المدخل المعتاد، مدخل المعتاد. لماذا؟ لأن هذا الذي يسد الجوع والعطش. التغذية لا لذة فيها، الحقنة المغذية لا لذة فيها، فالإنسان مطلوب أنه يمتنع من الطعام والشراب، يعني مراعاة أمر لذته للطعام والشراب. يقول وكذلك الحقنة لا تغذي، فلتستفرغ ما في البدن، كان دي الحقنة الشرابية يعني، تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه للإسهال يعني، وهي لا تصل إلى المعدة. ولو وصلت لك ما يمكن. يقول والدواء الذي يصل إلى المعدة للمداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان لابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، صحيح دون زيادة فضيقوا مجاريه. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا يمقط ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، انتهى. لكن يعكر على هذا الاحتجاج أن تناول ما لا يتغذى به مفطر، لذلك نقول المخرج المدخل المعتاد والله، ويباح للصائم إنه نفس الكلام اللي قبل كده. وهل المبالغة في الاستنشاق مما تزيد الدم الذي يجري فيه الشيطان؟ قطعا لا. هل ينوي أحد أن يشرب بهذه الطريقة؟ لا. ومع ذلك فالمبالغة في استنشاق مفطرة يعني بمفهوم الحديث، مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظ الفجر الصادق، فإن بتاع النتيجة والدم 8 دقائق، وإن أو كان مجامعا واجب عليه أن ينزع. ثم بتصلوا بعد ثلث ساعة لي على أقل يعني أو أكثر احتياطا للصلاة. قال فإن لفظ، لفظ الطعام والشراب أو نزع صح صوم، نزع المجامع فرجه من فرج امرأته وكذا صح صومه، بمجرد طلوع الفجر استدام لحظة واحدة أفطر. قال وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختار أو استدام الجماع أفطر. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم يكتب. واحد الصائم أن يصبح جنبا، وقدم حديث عائشة في ذلك، يعني يغتسل بعد الفجر بس الجماع يكون قبلها. والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.